الأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، مساء الخير. إحنا بنحكي في قصة الحطيئة الشاعر الفقير الخطير لما قابل الزبرقان والي اليمامة الطيب الأمير، واستنجد بالحطيئة دي من الكرب والضيق استنجاد الغريق. وكان الزبرقان راجل شعوره رقيق، مع انه واخد الصدقات ورايح يقدم عنها الحساب لامير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. ما خلصوش يترك الحطيئه من غير جواب، خلاه يسبقه لداره يستناه في الرحاب لحد ما يأذنه ربنا بالاياب. وراح الحطيئه دار الزبرقان وقابلوه بكل ترحاب، لكن الاكرام جه بعكس المقصود وحرك في نفس الحطيئة الشر والجحود، خصوصا لما عرف ان الزبرقان لحساد من ولاد عمومه الاجداد، ايديهم سخية وفيهم جاهلية، وان مدحهم بدل الزبرقان هيزودوا له العطية. يعمل ايه الحطيئة علشان يمهل لمرماه ويسيب جوار الزبرقان وحماه وينضم لعداه؟ فكر في حيلة كلها دناءة عشان يجنن مرات الزبرقان ويخرجها عن حدود اللياءة ويخليها تبدأ معاه بالإساعة. أشاع في اليمامة إن الزبرقان مش بعته لربوعه رحمة بضرعته أو بدموعه، لا، ده بعته علشان خطب منه مليكة بنته وحيعقد عليها يوم رجوعه. وطبعا أول ما سمعت مرات الزبرقان الكلام ده الغزلة فقع وحطت عقلها في كفها واستعجلت موسم الجفاف لجل تخلق السبيل للفركشة والرحيل. تقول لي الضراء لست لواحد ولا اثنين، فانظر كيف شرك أولئك، وأنت امرؤ تبغي أبا قد ضللته، هبلت ألما تستفق من ضلالك؟ ألا غنيتني البيتين يا مليكة؟ لا والله ما أغني أبدا بضياع نسبك، إنما تغني بذلك لو شئت أمك الضراء. أي بنية لا تسي علي، هكذا خلقت، وما كان لن يكون وما سوف يكون لم يكن. مليكة غنينا بما يرضيك. أغنيك شيئا من شعرك لا تدين به، صدق الله في الشعراء يقولون ما لا يفعلون. أي شعر يا ذاك بنية؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد زخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لا بد أن يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. غنيها بنية تغنيها. إذن لي فقد فرغ صبري. فماذا تفعلين يا عبوس؟ أدخل أنا إلى السويقة وأنادي في الناس بما يدنيك مما تريد. ما شئت ضراء. فتركتنا امرأته ورحلت تطلب النقعة وأخذت الظهر ولم ترده إلينا لنلحق بها. ألا إننا تركنا والله بمضيعة. وقد تسللت أشكو إليكم ابني يوشك أن يقتلنا جوعا في دار الزبرقان، لا يريد أن يتحول عنها حفظا لجوار صاحبه. فبالله ورسوله أدركونا. يا هنيدة، هنيدة. نعم يا أم الأمير. عاد العبد الذي أرسلناه بالظهر إلى الحطيئة وأهل بيته فوجدهم قد تحولوا عن دارنا. تحولوا؟ ولماذا؟ ما أظننا أبطأنا عليهم. أيها العبد، أعد على زوجة الأمير ما خبرتني به. انتظر الرجل 3 أيام لا يتحول، وألح بنو أنف الناقة عليه وقالوا له قد تركت بمضيعة، وكان أشدهم في ذلك قولا بغيض ابن شماس وعلقمة ابن هوزة. تعيس علقمة. أتمم أيها العبد خبرك. ماذا بعد أن ألح على الحطيئة بنو أنف الناقة؟ قال: أما الآن فنعم، أنا صائر معكم. فتحمل معهم فضربوا له قبة وربطوا بكل طنب من أطنابها جلة من خوص مملوءة تمرا لا يكاد الرجل يرفعها بين يديه، وأراحوا عليه إبلهم وأعطوه لقاحا حلوبا وكسوة له ولعياله. اشتروه، خيبهم الله به. فمن لي بمن يخبر الأمير حتى يتقي شره. مرحبا بك في ديار بني أنف الناقة أبا مليكة. مرحبا مرحبا. إنما قدم الملأ من قومي يسألونك. وفيما يسألونني بغيض؟ لا رد سؤلهم ولا خاب فألهم. تكلم علقمة. يا أبا مليكة، إنك اخترتنا على سائر العرب ووجب حقك علينا، فمرنا بما تحب أن نفعله وبما تحب أن ننتهي عنه. نعم. بغيض، انظر. ماذا؟ ماذا هناك؟ ألا تستبينون الرجل قد وقف على ناديكم راكبا فرسه آخذ الرمحة؟ إنه والله الزبرقان بن بدر. الزبرقان؟ صارم صارم. إنه يقول قولا: يا بني شماس القريعيين. لبيك يا زبرقان. ردوا علي قطيئة، ردوا علي جاري. فمن يتولى الرد منكم؟ علقمة. ارجع عن نادينا أيها الرجل، أو يلم أن يكون بين الحيين حرب. ردوا علي جاري. ما هو لك بجار وقد اطرحته وضيعته؟ يا بغيض، يا علقمة، اقتصر في الشر. يا بني شماس، لا تصدعوا في قرباكم ولا تقطعوا، ردوا على الرجل جاره. لسنا بمخرجيه وقد آويناه. نعم لسنا، وهو رجل حر مالك لأمره، فخيروه. فإن اختارنا لم نخرج، وإن اختاره لم نكره. أصبت يا بغيض. ألا يا أبا مليكة، خيرت فاختر. اخترت بغيضا ورحته. يا أبا مليكة كلمني. تكلم يا زبرقان. أفارقت جواري عن سخط ودم؟ لا، الحمد لله، فشأنك الآن وما تحب. السلام عليكم يا قوم. وعليك السلام. وعليك السلام ورحمة الله. حذار يا جرول أن ينزلق لسانك إلى هجاء الزبرقان، ولكن امدح القوم ما شئت. ويحك يا عجوز، لا يمدح هؤلاء إلا بذم هؤلاء. وي وي، تالله لئن فعلت ما يفلتك عمر؟ لا أكتمك يا ضراء أن القوم من بني شماس لا يقنعهم أن أمدحهم من غير أن أهجو الزبرقان. وهم يحضونني على ذلك ويحرضونني، فآبى وأقول لا ذنب للرجل عندي. ولكنني علمت أن رجلا من أتباع الزبرقان يدعى دثار بن شيبان قد مدح الزبرقان فاستطرق إلى هجاء بغيض وهجاني. وإني لا أكتمك يا عجوز أن أحب القول إلي ما حرمه الإسلام علي، ولولا عمر بن الخطاب لاستشريت في الناس ما تركت عرضا إلا نهشته ولا عيبا إلا نجشته. فماذا أنت فاعل وقد هجاك تابع الزبرقان وهجا بغيضا؟ أراها ذريعة لي والبادي أظلم. فإن صنعت شيئا فعرضه علي، فما شيطانك إلا ابن شيطاني. إذن فاسمعي يا عجوز، صنعت سينية هي من أجود شعري، والله ما معشر لام امرأ جنبا في آل لأي ابن شماس بأكياسه. ما كان ذنب بغيض لأبى لكم في بائس جاء يحدو آخر الناس، لما بدالي منكم عيب أنفسكم ولم يكن لجراحي فيكم آسي. أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن يرى طاردا للحر كالياسي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الله الله الله الله الله، فما أرى عيبا ولا هجاء بعد. نعم إني أدور وأمسك، وما أحسب إلا أن طبعي سوف يغلبني، فلا تتم القصيدة إلا بشيء يضر ويؤذي. ليتك ترينني يا ضراء إذ رفعت إحدى رجلي على الأخرى ثم عويت في إثر القوافي عواء الفصيل الصاد. انظر انظر مليكة، تحدق فيك ولا تنطق. ما أراها إلا قد أعجبها شيء مما سمعت فأحبت أن تغنيه لنا. لم يكن لجراحي فيكم آسي، لم يكن لجراحي فيكم آسي. وهل يرى طريضا للحر كالياسي؟ لم يكن لجراحي فيكم آسي، لم يكن لجراحي فيكم آسي. وهل يرى طريضا للحر كالياسي؟ من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ترى الحطيئة ايه نيته وازاي حيكمل سينيته، بالمعروف ولا بالمتلوف، وحيلف ولا حيشتم على المكشوف، وحيسيبه سيدنا عمر ولا حيجرجره مكتوف؟ ها افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة ان شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.